ويزكي الأخلاق في نفوسنا ويلهم الكفاح في أعمالنا ويغرينا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فبين هذا العثل وهو موضوع الإشارة وصلنا إلى الخطبة الثالثة من سيرة عظيم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا في الخطب الماضية وقفنا وقفة عندما وجدنا أن الكافرين قد اجتمعوا على صد الدعوة الإسلامية لأنهم عرفوا عقيدة الإسلام، وعقيدة الإسلام لا تتناسب أي أبدا مع أي كافر أو أي مخادع أو أي إنسان يريد أن يتبع هواه. وقلنا إذا نتوقف وقفة نبين هذا التوحيد الذي أراد الكافرون أن يقاوموه. العقيدة أيها الإخوة المسلمون على الله، من أجلها ضحى المسلمون وقتلوا في سبيل الله. العقيدة بسببها قتل الكافرون وصدوا ونكروا العقيدة الإسلامية، عليها بنيت الدولة الإسلامية، وبها يظل الإسلام إلى يوم القيامة. إذن مثل هذه العقيدة لا بد وأن يفهمها أو يفهمها إجمالا الذين يؤمنون بها من المسلمين، لأنك لو وقر في قلبك معاني العقيدة لوجدت التزاما بأحكام الله، ولوجدت استقرارا وطمأنينة، ولوجدت الخير كل الخير، ثم تجد الجنة يوم القيامة بإذن الله. وعندما نقول عقيدة فإننا نتكلم عن الشيء الذي تصدقه، عن الشيء الذي تصدقه وتجزم به جسما لا ريب فيه ولا شك. العقيدة تصديق الشيء تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك. والعقيدة هي الإيمان، والإيمان هو العقيدة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان عقيدتنا، ولا يحق لمسلم ألا يؤمن بذلك إجمالا. أركان العقيدة هي أركان الإيمان. لما أتى جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور وفيه سأله وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي أركان العقيدة، هذه هي أركان الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة علينا أن نفهمها وأن نتعلمها وأن نعمل بمقتضاها. ولكن على أي فهم يفهم هذه الأركان؟ ما الأفهام كما تعلمون تختلف، ولهذا كما أن الشرع حدد هذه الأركان كذلك حدد الشرع المعيار الذي نفهم به هذه الأركان. عندما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذا بين الله سبحانه وتعالى أن معيار فهم هذه الأركان كما فهمها الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتى إنسان اليوم وأراد أن يتكلم في عقيدة الله بدون دليل واضح بين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته فهو ضال، وهذا هو الضلال. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو آمنوا كما بنفسي بعيار الإيمان الذي آمنت به أنت والصحابة فقد اهتدوا، وغير ذلك فهم في شقاق. إذا علمنا أركان الإيمان، أركان العقيدة، وعلمنا كيف نفهم هذه الأركان، اعلم أيضا أن هذه العقيدة هي القدر المشترك بين الملل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، بين الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصي به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. يعني هذا القدر من العقيدة شرعه الله سبحانه وتعالى لكل نبي وفي كل رسالة. أما الأحكام العملية من صلاة وصيام وعبادة ومعاملة فتختلف من أمة إلى أمة، من نبي إلى نبي، من رسالة إلى رسالة. هذا نفهم بذلك أن هذا القدر من العقيدة ثابت مع اختلاف العصور والأمصار والأنبياء والأزمنة، ثابت بل إلى يوم القيامة. إذا هذه عقيدة ثابتة لكل إنسان مؤمن بأي رسالة، غير أن الله سبحانه وتعالى ختم بسيد المرسلين وجعل دينه ناسخا لكل أديان، دين الإسلام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الآية تدل على أن الأحكام العملية الفقهية والمعاملات وما لدينا تختلف من أمة إلى أمة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا على حسب وقتها وثقافتها وفهمها وما إلى ذلك. أما العقيدة فثابتة. إذا أيها الإخوة المسلمون على الله، عندما نقول أن نؤمن بالله وملائكته، نؤمن بالله، أن نؤمن بالله ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالكتب ونؤمن بالرسل ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالقدر الخير والشر، نؤمن كيف نؤمن؟ قلنا على نفس المعيار الذي كان عليه الصحابة، كيف كان؟ وما هو الإيمان؟ التصديق. والتصديق أيها الإخوة المسلمون في مسألة الإيمان واضح. عندما نقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان، العمل باليد والرجل والجسم وما إلى ذلك. إذا لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لا يكفي ذلك، بل لابد وأن يعتقد ذلك ويصدقه بقلبه ويرضى عنه. ويرضى عنه، يعني يعني أنت ترضى بهذه الأركان جملة وتفصيلا وتصدقها بقلبك. ومع ذلك هذا لا يكفي، لا بد وأن تعمل، إذ أنه كيف تعتقد بقلبك وتقول بلسانك ولا تعمل ما اعتقدته؟ أعطيك مثالا، لو أني قلت لك إني أحبك حبا شديدا وأنت كذا وكذا وصاحبي وصديقي وما إلى ذلك، ثم قلت لك ما أقول لك بلساني هو الذي في قلبي، ثم احتجت شيئا بهاما فوجدتني تركتك وانصرفت. إذن هنا تعلم أن كان هذا الكلام كان هراء، وأن هذا الذي قلته في قلبي كان كذبا. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الضراء والضراء والسراء من البأس. أما عندما قال الله سبحانه وتعالى هذه البر، فسر الصديق رضي الله تعالى عنه البر بالإيمان، فعلمنا أن البر هذا صلاة وصيام والصابرين في الضراء والضراء من البأس وما إلى ذلك من هذه الأعمال، فعلمنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. هنا أنا أتدرج معك شيئا فشيئا حتى نصل إلى أمر آخر، لما أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أي أن الصلاة والزيادة إلى الجمعة وما إلى ذلك من زكاة ونذر وما إلى ذلك من دعاء، كل ذلك يدخل في مسمى الإيمان. إذن فالإيمان يزيد وينقص، يمكن اليوم أن يزيد إيمانك، أن يزيد إيمانك. استيقظت، صليت صلاة الفجر، اغتسلت بالجمعة، أتيت الجمعة، قرأت سورة الكهف، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، دعوت في هذا اليوم، وما إلى ذلك من هذه الأعمال يزيد إيمانك. فيأتي الشك، تقرأ سورة الفجر مثلا، وتقلل من قراءة القرآن ومن الذكر يقل إيمانك. فإذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. فإن كان كذلك ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شعب الإيمان، شعب الإيمان. فقول لا إله إلا القول شعبة من الإيمان، وإماطة الأذى العمل شعبة من الإيمان، وعمل القلب الحياء شعبة من الإيمان. إذن فمن الطبيعي أن يزيد الإيمان وينقص. يقول الله يزداد إيمانا مع إيمانهم، يزداد إيمانا مع إيمانهم، والشيء الذي يزيد ينقص. في هذه الحالة تعلم الآن جيدا كيف أنك في بعض الأحيان تبتلى بابتلاء تأخذه بصدر الرحم واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم تبتلى نفس الابتلاء في وقت آخر تجد تدرجر والضيق. هذا لأن منسوب إيمانك في هذا الوقت كان أكثر من منسوب إيمانك في الوقت الذي بعده، ولهذا استقبلت الابتلاء استقبالا طيبا، وعندما كان المنسوب نقص الإيمان استقبلته استقبالا سيئا. في يوم تجد نفسك تقوم للفجر منشرحا سعيدا، وفي اليوم التالي تجد نفسك لا تريد أن تقوم للفجر، وإن قمت يعني وأنت في منتهى الضيق. لما هذا؟ لأن تحصيل إيمانك في اليوم الذي كان قبله جعلك تقوم على إحدى هاتين الهيئتين. فالإيمان يزيد وينقص، ولكن هنا لا بد وأن نقف وقفة عقيدة، وهي طالما أن الأمر كذلك وأن الإيمان يزيد وينقص، فإننا وأن هذه الزيادة وهذه النقصان نتيجة نادي القلب، لأن الإيمان هو الاستسلام الباطن لله سبحانه وتعالى. فإذا أنت لا تستطيع أن تحكم على إنسان بإيمان أو بإسلام وكفر، ذلك لأن كل من استسلم لله ظاهرا فهو مسلم. ولهذا يفرق العلماء بين الإسلام والإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني لو قلنا مثلا فلان مؤمن فهو مؤمن مسلم، فلان مسلم فهو مسلم مؤمن، ولكن لو قلنا فلان مسلم مؤمن يختلفان في المفهوم. فالإسلام هو الاستسلام الظاهر، بتقول لا إله إلا الله، بتصلي، هذا مسلم، انتهى الأمر. طب هو منافق، قلبه فيه كذا وكذا، هذا ليس من شأنك، هذا عند الله. أما هذا الذي استسلم لله ظاهرا بأنه نطق الشهادة وعمل أي شيء وما إلى ذلك فهو مسلم عندنا، كون أنه فيه في قلب شيء هذا ليس من شأنك. افهم هذا جيدا، لا يكفر أحدنا الآخر. هذا لا نستطيع ابتداء إلا بضوابط ليست بالضوابط الهيئة. أما الإيمان فهو الاستسلام بالباطن، أي كل هذه الأركان وكل هذه الأعمال وكل هذه الأحكام العملية أنا مستسلم بها ومستسلم لها باطنا، مؤمن بكل شيء في القرآن وكل شيء في السنة، أن لك أنت أن تعرف ما في قلبي. ولهذا لما نقول هذا تفهم آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. من الذي قال هذا؟ الله يقول رسوله، لأن الله يعلم أنهم مسلمون ظاهرون، أما الإيمان لم يقر فيه، لم يقر فيه قلوبهم. من هنا نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يرى أخوه مثلا، يرى أخاه مثلا يفعل معصية كبيرة، يقول هذا كافر، هذا لن ينال على جنة، هذا فاجر، هذا كذا وكذا. فإذا أطلق عليه الكفر، انظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد باء رجع بها أحدهما. يعني كافر هذه لا بد وأن تلمس أو تقول في أحدهما. أتقول لما؟ لأن مثلا لو فلان قال على فلان أنه كافر، فإما أن يكون هذا كافرا حقا فهو كافر، وإلا ترجع كلمة الكفر إليه حقيقة كما وضح بعض أهل العلم. قالوا لأنك عندما حكمت عليه بالكفر فقد حكمت عليه بالخلود في النار، فآذى تأله على الله سبحانه وتعالى، تتأله على الله، تحكم على الله أن هذا مخلد في النار. إذن نجي نفسك واحفظ لسانك، لا تقول هذا كافر أو تقول هذا لا يلعى النار، لا يلعى الجنة أو هذا في الجنة. ومن عقيدة المسلمين أننا لا نحكم على أحد بجنة أو نار. ممكن تقول هذا صالح، هذا فيه كذا ولا ذلك، لكن تحكم على إنسان بالجنة أو النار هذا ليس بشأننا. نحكم على فلان بأنه في الجنة بنص واضح، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة. إذا هؤلاء إذا أبو بكر في الجنة، لأن وعمر طلحة وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هؤلاء، حكم على أبي بكر أنه في الجنة، أن عمر في الجنة، أن عثمان في الجنة، أن علي في الجنة، وحكم على عشرة أنهم من أهل الجنة. لا نستطيع أن نحكم على غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم من عند الله. ونستطيع أن نقول أن أبا لهب في النار لأن الله حكم عليه، سيصلى نارا ذات لهب. طيب فلان في الجنة لا ندري، فلان في الجنة لا ندري، هذا فلان الذي فيه لا ندري. طب هذا الذي كان يعمل معاصي طيلة حياتي ومات على هذه المعاصي في النار لا ندري. لا نستطيع أن نحكم بذلك، لأن دخول الجنة ودخول النار يتوقف على الفرق الفرق بين الحسنات والسيئات، وأنت عندما ترى هذا الإنسان يعصي الله أتدري كم أحسن وكم عنده الحسنات؟ فالناس مع الحسنات والسيئات يتصنفون على أو يعني يكونون على ثلاثة أصناف. أولا من كانت حسناته أكثر من سيئاته يدخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته يدخل النار إذا أراد الله. وإذا استوت الحسنات والسيئات يقف على الأعراف بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله فيه. كيف تعرف أنت هذا؟ ممكن هذا الذي يفجر الآن وتعراه يفجر طيلة حياتي قد يكون خاتمة، تكون خاتمته خاتمة ساعة. إذا أيها الإخوة المسلمون على الله، علمنا من ذلك أن الإيمان له أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعلمنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للامه خير ذلك. اذا الركن الاول من هذه الاركان الايمان بالله، والايمان بالله هو ان توحد الله سبحانه وتعالى بما يختص من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. معنى ذلك أنك كما تكلمنا في الخطبة الماضية عن توحيد الألوهية، نتكلم هنا في بقية الإيمان بالله. توحيد الربوبية هو أن تفي الله سبحانه وتعالى بأفعاله، هو الخالق لا شريك له، هو الرزاق لا شريك له، أفعال الله الذي يفعلها يحيي يميت، وما إلى ذلك تؤمن من قلبك أنه لا يفعل ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت تتنظر فعله سبحانه وتعالى هو الخالق، يقول الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر في السماوات والأرض كما يبين البيهقي رحمه الله، إذا نظرت إلى الدنيا لوجدتها كالبيت المسخر لنا، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضوبة كالمصابيح، وصنوف الزروع الطعام، والإنسان مخول وقد سخر له هذا، انظروا ماذا في السماوات والأرض. والعجب أيها الإخوة المسلمون على الله أن كفار قريش كانوا لو صح التعبير يعني أقل كفرا بالله سبحانه وتعالى من كفار اليوم، الكفر منهم واحدة، لكن انظروا أو نقوم كان آخر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هؤلاء عند قريش أو ما قبل ذلك أو ما بعد ذلك، لا يقولون الله. الآن ظهر صنفان من الناس في غاية العجب، صنف هو الملحد وللأسف الشديد موجود في داخل البلاد وخارجها، ملحد هو يعني يقول لا يوجد ربنا، لا يوجد. هذا الصنف أشد جهلا من الأعرابي الجلف الحافي الذي كان يعيش في الصحراء، عندما قيل له كيف عرفت الله؟ فقال هذا الجاهل، قال وأنا لا أعيب فيه جهلا، ولكني أصف حالة تبين أنه جاهل على حسب فهمنا نحن، وإلا أنظر ماذا قال. قال البعرة اللي هي البراز براز الجمل. البعرة تدل على التعليم، والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات زجاج، وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ انظر، انظر كيف استدل على الله سبحانه وتعالى. أنت لو رأيت مكان واحد يمشي أثر، تقول كان يوجد واحد يمشي الآن. الآن سماء بأبراج، وأرض بفجاج بطرق، وبحر بأمواج، ألا يدل ذلك أنه يد خالق لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا هؤلاء الدهريون أو الشيوعيون الذين يعني الشيوعية هذه اندثرت وألقيت في مدرسة التاريخ، ومع ذلك لا يوجد الآن من يدين بها. ليس المشكلة في هؤلاء، لكن المشكلة في الذين ينتمون إلى بعض الطرق الضالة التي خرجت عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فغلاتهم يعتقدون أن للدنيا أقطار، يمكن أن تكون سماء كلمة قطب. قطب هذا يقولون أن للدنيا أربعة أقطار، وكل منهم يؤلف قطبا من عنده، أي شخصا من عنده، يقول هذا قطب، ويعني بذلك أنه له التصرف في الخلق والتصرف في الرزق. يعني يشرك في توحيد الربوبية التي قال عنها كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولم يشركوا معه شيئا بل أشركوا معه في العبادة ليقربون إلى الله زلفى. هو إخوة المسلمون عباد الله، هذا هو توحيد الربوبية. هؤلاء الدهريون أو الملحدون الذين يأتون في الفضائيات وفي التلفاز ويتكلمون، وهذا من أعجب العزاب، أن يعتبروا أن بعض الناس يعتبروا ذلك من الحرية، الحرية أن يكفر إنسان أو امرأة أو رجل ويقول ذلك، ويسير على ركابه بعض السفهاء مثل هؤلاء في عقيدة الإسلام لا يتكلم بل عليه حد الذي يتكلم عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا بوجود هكذا يوكل هذا الوباء لهذا وذاك. يقولون نحن لا نؤمن إلا بالذي نراه بمحسوساتنا، بالمحسوسات من ناحية المادية، يعني أنا لا أؤمن بالله لأني لا أراه. ونقل البليهي رحمه الله مناظرة بين رجل مؤمن وبين رجل ملحد. قال الملحد المؤمن: هل أنت تؤمن بالله؟ قال: نعم. قال الملحد المؤمن: هل تراه؟ قال: المؤمن لا. قال: هل تسمعه؟ قال: المؤمن لا. قال: هل شممته أو لمسته؟ قال: المؤمن لا. قال: كيف تؤمن بالله ولم تره ولم تسمعه ولم تشمه ولم تلمسه؟ فقال المؤمن للملحد: أنت عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل لمسته وشممته؟ قال: لا. قال: إذا ليس عندك عقل، كيف تقول أني عندي عقل وما سمعته وما رأيته وما شممته وما لمسته فقلت لذي كفر؟ أيها الإخوة المسلمون عبد الله، إذا من الإيمان بالله أن توحده، توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته، وكذلك توحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، توحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فإذا سمعت صفة من صفات الله تؤمن بها بمقتضاها، لا تكيف الصفة. عندما نقول الله يسمع، لا تقول أنه يسمع بالكلمة الفلانية، يسمع ويسمع خلاص، يعني كما نعرف كلمة السمع بمقتضاها المفهومية فهو يسمع. كيف؟ لا تكيف. نؤول السمع نجعله صفة أخرى، لا تأويل. نشبه السمع بسمع بني آدم، لا تشبيه. نمثل السمع بفلان أو بشيء معين، لا تمثيل. نحرف السمع ونجعله كذا، لا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا وقر عندك هذا التوحيد الصافي، وأخذت صفات الله على ما هي عليه وصح انتهى على مقتضى اللسان العربي المبين تجر الخير كل الخير. هنا عندما يقول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ترى خير كل الخير. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أنت استقر عندك هذه الأسماء والصفات تحفظها وتعمل بمقتضاها، فما كان فيه شيء أراده الله من أسماء وصفات بني آدم تفعل مقتضاها. هو رحيم فترحم أنت العباد، هو كريم فأنت تكرم العباد، وما كان فيه شيء بين الله أنها من صفاته ولا يجوز لبني آدم أن يفعله فهو متجبر لكننا لا نتجبر، هو متكبر لكننا لا نتكبر. فما كان من صفات على الوعد إذا نطمع، من صفات على الوعيد إذا نخشى. هذا كله إذا وحدت الله توحيدا صافيا في أسمائه وصفاته. هنا عندما تقرأ في قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى يستقر في قلبك الأعلى، إذا هو عالم. عندما يستقر ذلك، تستقر هذه الصفة في قلبك وتسمع قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، إذا هو عالم في السماء مستوى على عرشه. يستقر قلبك على هذا فتقف في صلاتك وعندك قبلتين، قبلة ببدنك وقبلة بقلبك، فبدنك متجه إلى الكعبة وقلبك متجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا تحده وجهة ولكنه عالم بأسمائه وصفاته وذاته. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، عقيدة توحيد الأسماء والصفات تصل بك إلى خير كبير جدا، بل تصل بك كيف تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نمر ابتلاءات كثيرة، التوسل لو توسل إنسان بولي أو نبي أو ما إلى ذلك فقد أخطأ وضل، ولكن كيف نتوسل؟ بين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعلم ذلك إلا من وحد، أو لا يفعل بمقتضى ذلك إلا من وحد الله حق التوحيد في أسمائه وصفاته. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا بها بهذه الأسماء الحسنى، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا والأعجب أن نتركه، عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابه حزن أو هم أو غم، يقول لو أن من أصابه هذا الحزن والهم أو الغم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أبدك ناصيتي بيدك مال في حكمك عدل في قضاء أسألك لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول من قال ذلك أذهب الله عنه همه أدره مكان الغم أو الحزن فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخواني للذي وحد الله علم. أما الله يقول أنه سميع، هو سميع يسمع، كيف لا أعلم؟ الله بصير يبصر، كيف لا أعلم؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كما أن الله سبحانه وتعالى يختلف عن الناس بذاته فهو يختلف عن الناس بصفاته. لما يقول الله يد الله فوق أيديهم إذا له يد، كيف هذه يد؟ لا أعلم. وما إلى ذلك قص على ذلك، فلو فعل الإنسان ذلك استقر التوحيد في قلبي واستقر هذا الإطمئنان في قلبي لأنه عرف الله سبحانه وتعالى. بمثل هذه العقيدة جابها الكفار المسلمين عليها لا يريدونها، لأنه لو فعل ذلك لخسر الكثير والكثير مما يريدون. بمثل هذه العقيدة بثها، أو هذه العقيدة بثها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وإلى يوم القيامة. وعلى هذه العقيدة نموت ونحيا بإذن الله تعالى. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل قول وفعل يقربنا يا ربي. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن ترزقنا حق التوحيد، اللهم ارزقنا حق التوحيد وحق الإيمان، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقبل أن أنزل أيها الإخوة المسلمون على الله، أود أن أعرضك على هذه الأحداث التي تحدث في ديارنا في هذه الأوقات. ويعني اختياري أن أعلق في دقائق في آخر الخطبة له أكثر من سبب. أولاً لأن المهم ما نقوله، الأحداث تتغير، كل شيء تتغير، تتغير، تتغير. الثالث هو أن تعتقد اعتقاد الجزيرة. الثالث هو أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما تركنا حدث حدث تركنا السابق ولدهمنا المتغير لا ننتهي. ولكن نظرا لاننا نعيش في هذه الحياه واننا مطالبون كمكلفين بمواقف نتكلم في هذه الدقائق. انا اتكلم عما تعلم الرئيس وما الى ذلك مما تعرفونه اعلان وما الى ذلك، وهذا له وجه نظري وهذا له وجهه. ثم أن المظاهرات للمعارضين اليوم ومظاهرات للمؤيدين غدا. أريد فقط طبعا أنا لن أتكلم من الناحية السياسية لأني لا أدري، يعني أنا ليس هذا تخصص، أتكلم من ناحية دينية من ناحية فقهية عقائدية هذا درسته، أما الناحية السياسية فلا أدري شيئا. ولكن تولى الثوابت لا بد وأن نفهمها جيدا، وهذه الثوابت عليها المفروض أن تنبني كل أفعالنا وكل أحدنا. من هذه الثوابت أن الاستقرار أمر مطلوب، كما أنه مطلوب في الدنيا فإنه مطلوب في الدين. فمن أراد أن يأكل ويشرب لا بد من الاستقرار، من أراد أن يستريح في بيته لا بد من الاستقرار، من أراد أن يعوض خساراته التي خسرها في السنوات الماضية واقترب وعليه شركات وما الى ذلك فلابد من الاستقرار. من اراد ان يطبق شريعه الله سبحانه وتعالى لابد وان يطبقها في استقرار. اذا فالاستقرار امر مطلوب، فكل شيء يؤدي بنا الى الاستقرار هو امر مطلوب. الشيء الثاني، لو اننا بعد انتخاب هذا الرئيس وهو يصيب ويحدث كاي انسان، لو فرضنا مثلا انه فعل شيء وأنت اعترضت عليه وأنا وافقت، ثم حدث هذا وذاك، ثم بعد ذلك يعني أفعالنا كبشر وبفعل المغرضين بدأت أنا وأنت في بيت واحد وفي مجلس واحد ونحن بيننا خلاف. هذا لا يوجد أبدا. كون أني أختلف معك أو تختلف معي هذا شيء في مسألة سوف تنتهي، أما ما زلت أنا وأنت نتفق على أمور كثيرة منها العقيدة فكيف تجمعنا العقيدة وتفرقنا مباراة مثلا؟ كيف تجمعنا العقيدة وتفرقنا أو تفرقنا قول أو قرار؟ هذا أمر هام، أنا أتكلم عن ثوابت وعليها ينبني الأمر. كذلك لو فرضنا أن الناس لم يوافقوا، المعترضون لم يوافقوا على فعل الرئيس وقاموا بالمظاهرات وما إلى ذلك وحدث ما حدث، ثم لم يأتي الدستور وما إلى ذلك، نجد أنفسنا ندخل في مراحل أخرى فيها غير الاستقرار إلى أن نعمل الدستور دستورا آخر، وفي وقتها يختلف الناس لما أدخل هذا ولما لم يدخل هذا، وإذا كانت الجولة على الآخرين وما إلى ذلك. سقط الرئيس، أسقطنا الرئيس مثلا، أسقط وقال رئيس لا وما إلى ذلك، وأتت الجيش ومسك الدولة، سوف نرجع إلى ما كنا عليه أيام الجيش ونريد حكومة مدنية ونختلف. طيب أرادوا وبدأنا بانتخابات أخرى ولم ينتخب هذا وانتخب ذلك، فإذا أنصار ذلك الأول سوف يكونوا معارضين لهذا، ومتى ننتهي؟ متى ننتهي هذه الأمور؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا يا إخواني يعني من يعرفني يعرف هذا رأيي منذ مظاهرات حسن مبارك من أولها، يعرف رأيي في المظاهرات. أنا أقول يا إخواني طالما أنه يوجد شيء مستقر فأننا نلتف على هذا الشيء المستقر، لأننا لو لم نفعل ذلك لا ازداد الاضطراب شيئا فشيئا الى ان يحدث لنا ما حدث في العراق وما حدث في لبنان وما حدث في السودان من تشقق في الصدر. اقول ايها الاخوه المسلمون على الله، من كان عنده فتوى ان ينزل سواء مظاهره لاعتراض او لتأييد لا ينزل الا بفتوى، لان كل شيء في الدين في الدين في الدنيا لابد له من دين، ثم لو نزل لابد ان يراعي هذا الذي كله. اقول ايها الاخوه المسلمون على الله، لابد وان نحكم عقولنا، نحكم عقولنا، ولابد ان ننتهي من هذه الدائره التي لن تنتهي بهذه الطريقه، ولابد وان نعلم ان اراقه نقطه دم يعني اشد عند الله من امور كثيره، لكي يقطع الانسان الواحد هذا امر عظيم جدا. ابن عمر كان من الكعبه وقال انك لا شد لعندك او ان فيك حرمه او انت حرمه عندك حرمه او وهبك الله حرمه، ولا دم المسلم او النفس اشد حرمه منك، اي الانسان اشد حرمه من الكعبه بيت الله، الانسان اشد حرمه في ان يسفك دم. اذا هذه الامور جميعها لا بد وان نراعيها في اتخاذ اي قرار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالخير وان يمن على هذه البلد باستقرار واطمئنان. اللهم من على هذه البلد باستقرار واطمئنان. اقول قولي هذا.